الواحد تلاقيه النهارده واخد فرقه تمثيل في الديكور، يربط رجله على فخدته ويقول لك ده انا الساق بتاعتي مكسوره، اديني لله. داك السنه جاني واحد عامل نفسه كفيف ما بيشوفش، وغبي يمد ايديه كده لغايه ما ايه طرف عيون المصلين وانا قاعد في القبله، وادينا لله انا ما عنديش بطانيه. يا اخوانا اكرموه، اخوانا كرموه. وبعدين قلت العيل خده يا ابني وصله لغايه الاوتوبيس وما تسيبوش الا لما يركب. بصيت لقيت الواد بعد ما وشاه شويه جاي بيقول لي يا سي الشيخ الراجل ده لما يجي تاني ما تديلوش حاجه. بقول له يا ابني، قال ده بصيت لقيت الاوتوبيس على بعد 5 امتار، قال له الاوتوبيس 95 باين اللي انا هركب فيها اهو. ولا اله الا الله، يعني نظره 6 على 6، واللي اداله نظره 6 على عكاز. حاجه غريبه. قلت له بعدين يا ابني، لا اله الا الله. قالوا بعدين هو بينط يركب، وقعت من جيبه علبه فلوريدا. وما ادراك ما فلوريدا، وما ادراك ما هي؟ نار حاميه.